أبي جهل في غزوة بدر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، هينفع نقول ان الراجل ده مش فاهم ان ابو جهل بيحارب الرسول بيحارب الاسلام؟ مثالها بقى دلوقتي، لو واحد خرج في صف اليهود الذين يحاربون من اجل يحاربون اهل الاسلام مثلا من اجل هدم المسجد الاقصى او حتى على اي حال من الاحوال يقاتلون اهل الاسلام لاجل دحض دين الاسلام، فاللي يخرج في صف اسرائيل النهارده ويؤيدهم هو من الذين يظاهرون المشركين على المسلمين. لكن المسألة دي المسألة الأولانية. لكن مثلا من أيد أو من خرج في صف الجيش السوري رغم أن الجيش السوري قياداته علوية، لكن هم قالوا عن نفسهم أنهم قالوا أنهم صاروا من أهل السنة، العرف الجاري بقاله من يوم الاستقلال بتاع يعني 70-80 سنة وهو أنه يتولى رئاسة الدولة السورية واحد من الطائفة السنية. فجي حافظ الأسد اللي هو أبو بشار لما جه يتولى الرئاسة تحول وأعلن التحول إلى المذهب السني. هو معروف أنه علوي، ولما مات حتى دفنوه جبل العلويين، ومع ذلك لما جه يتولى الرئاسة عشان يقول للناس ان انا يعني اصلح لهذه هذا المنصب، فقال ان هو تحول الى المذهب السني، مع انه فضل يمكن العلويين النصيرية من كل مفاصل الدولة. طب هل هذا الامر يعرفه كل احد في الشعب السوري بحيث ان هو نقول اي واحد يتجند لهؤلاء يصبح مرتدا وبالتالي اول ما يمسكوهم زي ما الجماعات التكفيريه يقول لك اذبح ولا حرج؟ لا، بنقول هذا الكلام كلام ابن حزم اهو على الفاطميين. الفاطميين دول اهل مصر والقيروان من الباطنيه، ممن يعتقد تأليه الحاكم في الحقيقة، الحاكم عموما يعني أي حاكم أي الخليفة، وبعضهم من الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي، حاكم بعين اللي هو الخليفة الفاطمي، والنصيرية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب. طب الكلام ده هم بيعلنوه؟ لا، بيعلنوا ان هم روافض، بيعلنوا ان هم شيعة. وبالتالي عشان كده الامام الغزالي رحمه الله، الغزالي القديم، قال ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. حقيقتهم كفر محض، لكن يظهروا ايه؟ ان يظهروا روافض زي المالكي وزي الخميني وزي خامنئي، وكل هؤلاء بيظهروا انهم روافض، وبعضهم من جواه مش رافضة بس، مش بيسب الصحابة فقط، ده بيؤله الائمة والعياذ بالله، بيؤلهم مش باللوازم، مش بانه بيعتقد فيهم ان هم يملكوا الضر والنفع للناس فقط على سبيل الوساطة، ما هو ده تأليه في الحقيقة. لا، ده بيقول عليهم آلهة، بيقول ان فلان هو الله، فده خروج من الملة بلا شك، بس ده غير معلن. وبالتالي فعشان كده بنقول في فرق بين مظاهرة هؤلاء ومظاهرة هؤلاء، في فرق بين التجند في الجيش السوري وبين التجند في الجيش الإسرائيلي والأمريكي. التجند في هذه الجيوش الكافرة التي إذا حاربت المسلمين يبقى كفر داخل على الملة، يبقى بقى إن احنا نقول استيفاء شوط ودفاع الموانع، لكن هذا الفعل كفر. أما بالنسبة للتجند في الجيش السوري والجيش العراقي أيام صدام حسين والجيش العراقي دلوقتي مع الرافضة، هذا الأمر هم يعلنون الإسلام، وبعضهم يعلن أنه من السنة وبعضهم يعلن أنه من الشيعة،